يا أهيل الحي هيا أعلن العرس البيا، يا أهيل الحي هيا أعلن العرس البيا، وانهج النهج السوية ولكم منا التحية، وانهج النهج السوية ولكم منا التحية. للعرسين التهاني لهما أسمى الأماني، للعرسين التهاني لهما أسمى الأماني، رددوا أحلى الأغاني، رددوا أحلى الأغاني والأناشيد الهنية. يا أهيل الحي هيا أعلن العرس البهية، يا أهيل الحي هيا أعلن العرس البهية، وانهجوا النهج السوية ولكم منا التحية، وانهجوا النهج السوية ولكم منا التحية. املأوا البيت سرورا، زودوا الأرواح نورا، املأوا البيت سرورا، زودوا الأرواح نورا، يشرح الله الصدور، يشرح الله الصدور، فهي أنوار عليا. يا أهيل الحي هيا أعلن العرس البهية، يا أهيل الحي هيا أعلن العرس البهية، وانهجوا النهج السوية ولكم منا التحية، وانهجوا النهج السوية ولكم منا التحية. أي بدر أي شمس قد أتى في ثوب عرسي، أي بدر أي شمس قد أتى في ثوب عرسي، بيت أفراح وأنسي، بيت أفراح وأنسي واحتفالات بهية. يا أهيل الحي هيا أعلن العرس البهية، يا أهيل الحي هيا أعلن العرس البهية، وانهجوا النهج السوية ولكم منا التحية، وانهجوا النهج السوية ولكم منا التحية. المنى في كل قلب فيض إخلاص وحب، المنى في كل قلب فيض إخلاص وحب، حقق الأمان ربي، حقق الأمان ربي، وقنا شر الأذية. يا أهيل الحي هيا أعلن العرس البهية، يا أهيل الحي هيا أعلن العرس البهية، وانهجوا النهج السوية ولكم منا التحية، وانهجوا النهج السوية ولكم منا التحية.